بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أفضل يا أخي حسين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والسامعين. يقول الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عليه رحمة الله في كتاب الوضوء وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه. نعم، شرع الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في ذكر السنة فيما يتعلق بالتيمم في الوضوء، التيمم بالبداءة، يعني ماذا؟ التيمم في الوضوء، وأن التيمم في الوضوء سنة من السنن. فقال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه. وهذا الإعجاب هل هو طبعي أو هو شرعي؟ ذكر العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى في شرح العدة، شرح العمدة، أنه يعني على قولين، والأقرب أن الإعجاب هنا إعجاب شرعي، أن الإعجاب هنا إعجاب شرعي لا طبعي. قالت: كان يعجبه التيمم في تنعله، والتيمم لا شك يعني كون الإنسان يعني يبدأ بيمينه، هذا من قبيل التفاؤل، بدأ باليمين من قبيل التفاؤل ومن كذلك من حسن الظن. قالت: في تنعله، أي إذا لبس ماذا؟ نعليه عليه الصلاة والسلام. بدأ باليمنى، لأن الإلباس هذا يعتبر كالتكريم، هذا يعتبر ماذا؟ كالتكريم، إلباس اليمنى قبل اليسرى. قالت: في تنعله، أي يبدأ ماذا؟ بيمينه، ويقاس عليه هكذا في خفه وهكذا شرابه، إذا أراد أن يلبس شرابا أو خفا يقاس على النعل، وأيضا النعل يعتبر من قبيل اللباس، فيقاس عليه أيضا لباس القميص، يعني لباس الجبة. يبدأ باليمين، يبدأ ماذا؟ بيمينه فيما يتعلق بهذه الأشياء، هذه فيما يتعلق بلباسه، ما يتعلق بلباسه، لأن هذا فيه ستر وفيه تغطية، فيه ستر وفيه ماذا؟ تغطية. فالأولى هي اليمنى على اليسرى. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وهكذا العلامة وهكذا أيضا الإمام النووي عليه رحمة الله أن قاعدة يعني ماذا؟ البداءة باليمين، هذه قاعدة مضطردة في الشرع، أن قاعدة ماذا؟ التيمم، أي بمعنى البداءة باليمين، هذه قاعدة مضطردة في الشرع فيما كان محله الإكرام والتزين، ما كان محله الإكرام والتزين بالاستقراء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بيمينه، وما سوى ذلك يبدأ بيساره. وجاء في هذا حديثان، حديث حفصة وحديث عائشة، أن يمين النبي صلى الله عليه وسلم لأكله وشربه، ونعم، ويعني يساره عليه الصلاة والسلام فيما دون ذلك، جاء من حديث عائشة وجاء من حديث حفصة. أما من حديث حفصة ففيه عبد الرحمن الإفريقي وهو ضعيف، وأما من حديث عائشة فهو منقطع، إبراهيم النخعي لم يسمع من عائشة فلم يثبت، لم يثبت هذا، ولكن المعنى صحيح، المعنى صحيح. يقول شيخ الإسلام: هذه قاعدة مضطردة مستمرة، أنه إذا كان هذا الشيء من باب التكريم والتزيين فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بيمينه، وإن كان فيما سوى ذلك فيبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بيساره. فذكر ما يتعلق بالنعل، قلنا يقاس على النعل الخف، يقاس على النعل لباس القميص أو ما يقوم مقامه، وهكذا عند البداءة بالنزع تبدأ باليسرى، إكرام اليمنى لا تبدأ بها، تبقى يعني منتعلة لابسة، لأن هذا فيه ستر وفيه تغطية لليمنى. فعند البداءة بالخلع تبدأ باليسار، وعند البداءة باللبس تبدأ ماذا؟ باليمين، إكراما لليمين، وهذه سنة، ليست من قبيل الواجبات، هذه سنة وليست من قبيل ماذا؟ الواجبات. وهكذا كان أيضا من هديه عليه الصلاة والسلام في الأخذ والعطاء، الأخذ باليمين والإعطاء ماذا بالشمال. وهكذا أيضا بدخوله كما جاء في حديث أنس إذا دخل إلى المسجد بدأ بيمينه ويرفع ذلك، يقول من السنة يبدأ بيمينه وإذا خرج خرج ماذا بيساره. هكذا فيما يتعلق بسواكه إذا أراد أن يستاك السنة أن يبدأ بالشق الأيمن، الشق ماذا الأيمن. وهكذا فيما يتعلق بعض الأشياء قد تكون واجبة كالأكل والشرب باليمين، هذا من قبيل الواجبات، فبعضها من قبيل المستحبات، المصافحة هكذا يكون إنسان ماذا بيمينه، يكون هذا ماذا بيمينه. فقالت رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله، قالت وترجله، ترجله فيما يتعلق بالتسريح وإدهان شعره وحلق شعره، كل هذا كان يبدأ فيه كما في الحج، بدأ لما جاء الحلاق بدأ يحلق ماذا أيمن رأسه عليه الصلاة والسلام، في تسريحه لشعره تمشي المعروف هذا، وهكذا في إدهانه وتجميله يبدأ بيمينه، يبدأ ماذا بيمينه. وهكذا ذكرت رضي الله تعالى عنها أيضا في طهوره عليه الصلاة والسلام، سواء كان لرفع الحدث الأصغر أو لرفع الحدث ماذا الأكبر يبدأ بيمينه عليه الصلاة والسلام، هذا قد جاء نصا. ثم بعد ذلك لما ذكرت الخاص ذكرت العام، قالت في شأنه كله، والمقصود بالشأن الأمر والحال، المقصود بالشأن الأمر والحال، وهذا التعميم بعد تخصيص، كأنها تقول ليس الأمر موقوفا على هذا، ليس الأمر موقوفا ماذا على هذه المذكورات، وإنما في شأنه كله، في شأنه ماذا كله. هل هذا بالتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم أو أنها طلعت، أو أنها طلعت على أحوال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تأتي مثل هذه ماذا المقالة؟ فعلى كل كما قلنا خلص العلماء بقاعدة في هذا مضطردة مستمرة، أن ما كان من قبيل التكريم والتزيين البداء به باليمين سنة، وإذا كان ما سوى ذلك البداء باليسرى هي السنة، البداء باليسرى هي ماذا السنة في ذلك. فكما قلنا عند الإلباس تبدأ باليمين وعند الخلع تبدأ باليسار العكس. وهكذا أيضا في دخول الحمام والخروج منه، إذا دخل دخل بيمينه وإذا خرج خرج ماذا بيساره، فهي قاعدة ماذا مضطردة، قال العلماء إلا في أشياء كالعضو ماذا الواحد، إذا غسل الإنسان وجهه أو مسح الإنسان أذنيه أو مسح الإنسان رأسه، هذا كالشيء الواحد ما فيه بداء باليمين، ما فيه بداء باليمين، إلا إذا كان الإنسان ما عنده إلا يد واحدة، ما عنده إلا يد واحدة ما يستطيع يستعمل ماذا اليدين، فهذه السنة أنك تبدأ باليمين، السنة تبدأ في وجهك وأذنك وما يتعلق بمسح شعرك تبدأ باليمين. واختلفوا فيما يتعلق بمسح الخفين، قالوا ظاهر الخفين أنه مسحهما جملة واحدة بيساره ويمينه، لكن إذا كان الإنسان مقطوع اليد ما عنده إلا اليمنى، نقول السنة تبدأ باليمنى، السنة أن تبدأ ماذا باليمنى. فظاهر بعض الأشياء التي هي كالعضو الواحد والجزء الواحد ليست في ذلك ماذا سنة، بل يمسح بالكل، يمسح الرأس كاملا بيديه أذنيه، كذلك فيما يتعلق بوجهه، وهكذا فيما يتعلق بخفيه، إلا أن يكون أقطع اليد، ونقول السنة ما دام تستطيع أن تبدأ بأحد الشقين فتبدأ باليمنى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. واختلفوا في السواك فيما يتعلق بالاستياك، هل يستاك الإنسان بيمينه أو يستاك الإنسان بيساره، أيضا ذكروا هذا الخلاف، ذكروا هذا الخلاف، من قائل أنه باليمين ومن قائل أنه باليسار، ومن قائل إذا كان تعبد باليمين وإذا كان إخراج القاذورات فيبدأ ماذا باليسار، ذكروا مبحثا موسعا في هذا الأمر. فعائشة رضي الله تعالى عنها، والشاهد من هذا الحديث في باب الوضوء يريد الكلام على البداءة باليمنى إذا توضأت، بالبداءة باليمنى، والمقصود بالبداءة باليمنى يعني العضوين، يعني ماذا فيما يتعلق بالعضوين التي هما اللذين هما كالعضو الواحد، فيما يتعلق بالعضوين اللذين هما كالعضو الواحد كاليدين والرجلين، أين السنة؟ يبدأ باليمنى ثم اليسرى، الرجل أيضا يبدأ بالرجل اليمنى ثم بعد ذلك اليسرى، وهذا أمر على سبيل الاستحباب كما سيأتي في الحديث الذي بعده كما سيأتي في الحديث الذي بعده، والإجماع منقول عليه، والإجماع منقول عليه، بمعنى لو بدأ باليسرى قبل اليمنى أن هذا يجزى بالإجماع، أن هذا يجزى بالإجماع. نقله النووي ونقله ماذا؟ ابن قدامة. معنى ذلك أن المسألة فيها سنة من السنن، أن المسألة فيها ماذا؟ سنة ماذا؟ من السنن. فحديث عائشة كما قلنا أخذ منه العلماء قاعدة مستمرة مضطردة في كل ما كان من قبيل التزيين والتكريم أنه باليمنى، ما دون ذلك باليسرى، ما دون ذلك ماذا؟ باليسرى. وقد يختلفون في بعض الأشياء. هذا مراد الحافظ ابن حجر فيما يتعلق بإتيان حديث عائشة يعني ماذا في باب الوضوء، في قوله وطهوره، في قول ماذا في اللفظة الأخيرة، الشاهد في اللفظة ماذا الأخير، قالت في شأنه كله، أي في أمره ماذا كله. وكما قلنا أن هذا عام بعد خاص، هذا عام بعد خاص. فضل الله. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فبدأوا بما يامنكم. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. نعم، هذا حديث صحيح، هذا الحديث الذي ذكره المصنف حديث ماذا صحيح، يعني شعبة عن الأعمش عن أبي صالح إلى آخره، حديث ماذا صحيح ولا إشكال فيه. والرواية الذي هي الأعمش عن أبي صالح وقد عنه الأعمش، نقول هو صحيح من جهتين: الجهة الأولى أن الراوي عنه شعبة، وشعبة لا يحدث عن مشايخه إلا بما كان مصرحا به بالتحديث، هذا الأمر. الأمر الثاني أن الراوي أن الأعمش قد روى عن أبي صالح، وإذا روى ماذا عن أبي صالح فهو مكثر، إذا روى عن أبي صالح فهو ماذا مكثر عنه، ما يحتاج إلى تدليس. ويقولون لهذا المدلس إذا كان يروي عن شيخ أكثر منه ما يحتاج إلى أن يدلس عنه، فالحديث ثابت ولا إشكال فيه. وفي الحديث جاءت لفظ زيادة، قال: إذا توضأتم فابدأوا، ولم يذكر الحافظ ابن حجر اللفظة الثانية: إذا لبستم أو توضأتم. جاء فيه: إذا لبستم أو توضأتم فابدأوا بيمينكم. فالحديث جاءت فيه الله، لكن الحافظ ابن حجر أورد ما يتعلق بمسألة الوضوء لأنه الذي يحتاج في باب الوضوء، باب اللباس يأتي في بابه، باب اللباس يأتي في بابه. وهذا من فقه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، أنه يختار الألفاظ من الأحاديث، قد يكون لا سبب ما يذكر السبب، وقد يكون فيه طول يحذف ويأتي بالشاهد من الحديث. وهكذا ها هنا الحديث: إذا لبستم أو توضأتم فابدأوا بميامنكم، أي بمعنى تبدأون باليمين. والحديث هذا كما قال العلماء ليس على عمومه، ليس على ماذا على عمومه، خرجت بعض الأشياء، وسيأتي الكلام على هذه المسألة. وأيضا حديث عائشة في قولها كان يعجبه ماذا التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه ماذا كله، هذا عام مخصوص بالذي مر معنا، أنما كان من قبيل ما يستقبح ويستقدر بيساره، فلا يبقى على عمومه، فيبقى أنه في مادة من ذلك فيما يتعلق بيمينه. وهكذا حديث أبي هريرة فيما يتعلق بالوضوء. فلماذا يعني قدم حديث عائشة وأخر حديث يعني ماذا أبي هريرة، قدم حديث عائشة وأخر حديث أبي هريرة؟ قالوا حديث عائشة أقوى وحديث عائشة عام، مع أن حديث أبي هريرة خاص فيما يتعلق بالوضوء، والمسألة تتعلق بالوضوء خاصة، تتعلق بالوضوء ماذا خاصة، لأن المصنف عليه رحمة الله ما هو في باب الغسل وفي باب الطهارات وكذا، وإنما هو في باب الوضوء ماذا خاصة. فعلى كل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فيه سنة فعلية، وحديث أبي هريرة فيه سنة ماذا قولية، فابدأوا بميامنكم، سنة ماذا قولية. فذكر المصنف عليه رحمة الله فيما يتعلق بالبداء باليمين في باب الوضوء سنة فعلية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة ماذا قولية. وحديث أبي هريرة قلنا حديث ثابت، حديث أبي هريرة حديث ثابت، ولهذا تعتبر ماذا الرجلان واليدان كالعضو ماذا الواحد، بدأ باليسار قبل اليمين لا إشكال فيه، لكن نقول السنة والأفضل أن يبدأ بيمينه قبل يساره، أن يبدأ بيمينه قبل يساره. هذا فيما يتعلق بالرجلين وما يتعلق باليدين، أما ما يتعلق مسح الرأس، ما يتعلق بالوجه إلى آخره، فمسح الأذنين هذا من يعني يمسح مسحة واحدة تمسح الأذنان مسحة واحدة باليسرى واليمنى، الرأس كذلك فيما يتعلق بمسح ماذا؟ الشعر، إلا كما قلنا إذا كان الإنسان مقطوع اليد ما عنده إلا اليمنى، فنقول تبدأ بهذه، تبدأ ماذا؟ ما عنده إلا اليد الواحدة، فنقول تبدأ باليمين، أذن أو جنب فيما يتعلق بالوجه، وهكذا فيما يتعلق بالشعر. وإلا فظاهر الأحاديث أنه ماذا؟ يمسح الرأس كامل بيديه، وهكذا فيما يتعلق بالأذنين، وهكذا فيما يتعلق بغسل ماذا؟ وجهه. نعم، بارك الله. وعن المغيرة، بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، أخرجه مسلم. سبحان الله، اختلف العلماء في إتيان الحافظ بن حجر بهذا الحديث، ماذا يريد به؟ من قائل أنه يريد الكلام على ما يتعلق بمسح الرأس، مع أن مسح الرأس والعمامة سيأتي الكلام عليه، مسح الرأس والعمامة سيأتي الكلام عليه. فمن قائل أن الحافظ بن حجر أراد بذكر حديث المغيرة بن شعبة أنه يجزئ أن يمسح على بعض رأسه، كما هو مذهب الشافعي، أنه إذا مسح بعض الرأس أن هذا يكفي ولا يلزمه أن يمسح الرأس كاملا. الجمهور أنه لابد أن يمسح الرأس كاملا، أنه يمسح الرأس كاملا، هذا ركن من أركان الوضوء. فالحافظ بن حجر عليه رحمة الله يرى أن مسح بعض الرأس يحصل به الإجزاء، قيل هذا المعنى الذي أورده في يعني ماذا في هذا الباب، أورد الحديث في هذا الباب من أجل هذا المعنى، جواز مسح الرأس وإجزاء مسح ماذا بعض الرأس، مسح بعض الرأس وإجزاء مسح ماذا بعض الرأس، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني يريد يتكلم على الترتيب، يريد أن يتكلم ماذا على الترتيب، ذكر فيما يتعلق بالترتيب في الأعضاء التي هي كالعضو الواحد، أنه يبدأ باليمنى ثم باليسرى، ثم انتقل بعد ذلك إلى الترتيب فيما يتعلق بالعضو الواحد وهو الرأس، أنك تبدأ بالمقدم ثم بعد ذلك تكمل، غير هذا المعنى. وإلا لا دلالة في الحديث يعني على جواز مسح بعد الرأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما اكتفى بالمسح على الناصية، وإنما أكمل على العمامة، فهذا الحديث عليهم لا لهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما اكتفى بالمسح على الرأس وإنما أكمل على العمامة، فيه دلالة أنه إذا لم يكن عليه عمامة أكمل رأسه كما في الأحاديث الأخرى، فلا دلالة في هذا الحديث على مسح بعض الرأس أو على إجزاء مسح ماذا بعد الرأس. فعلى كلنا الحافظ بن حجر قيل أنه أراد هذا المعنى، وقيل أراد المعنى الثاني، وهو ترجيح الحافظ، شافعي ويرى أن مسح بعض الرأس يعني ماذا يحصل به الإجزاء. ومن الأدلة هذا الحديث ولا دلالة فيه، وقيل أنه أراد الترتيب، كما أن الترتيب في كذلك يعني فيما يتعلق بما هما كالعضو الواحد، اليدين والرجلين، يبدأ باليمنى ثم اليسرى استحبابا، كذلك إذا كان الشيء واحد كيف يرتبه؟ يبدأ بمقدمه، ثم سيذكر الحديث الذي بعده إذا كانت هذه أعضاء، كيف يرتب ما يتعلق ب كيف يرتب هذه الأعضاء في الوضوء. فالحافظ بن حجر كأنه يريد يتكلم على مسائل الترتيب في الوضوء، فذكر القسم الأول فيما يتعلق بالترتيب بين عضوين اللذين هما كالعضو الواحد، والقسم الثاني الترتيب في العضو الواحد، ثم بعد ذلك الترتيب بين الأعضاء، ماذا الوضوء. فالظاهر أنه ساق هذا الأحاديث، هذا المساق يريد يتكلم على مسألة الترتيب في الوضوء، فذكر ثلاثة أقسام للترتيب. الله أعلم. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به، أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر. الصحيح فيه الخبر للأمر، الصحيح نبدأ بلفظ ماذا؟ الخبر لا بلفظ الأمر، لفظ الأمر ابدأوا، ولفظ الخبر نبدأ أو أبدأوا، إما على المفرد وإما على الجمع، فالراجح فيه لفظ الخبر لا لفظ الأمر، أما لفظ الأمر فهو شاذ، من الذي شذ به؟ الثوري وسليمان ابن بلال، شذ به الثوري وسليمان ابن بلال، خالفوا من؟ خالفوا نحو السبعة. ومن هؤلاء ماذا؟ السبعة مالك وابن عيينة والقطان وجماعة إلى سبعة خالفوهم، فروا هذا الحديث في مسلم بلفظ الخبر لا بلفظ الأمر، وتفرد سفيان الثوري مع سليمان بن بلال بلفظ الأمر، والراجح يعني ماذا؟ الخبر للأمر، أي نبدأ أو أبدأ، أو إما بلفظ الإفراد وإما بلفظ الجمع، فهو خبر لا ليس من قبيل ماذا؟ الأمر. ولهذا قال وهو عند مسلم بلفظ الخبر، وترى ما رجح، مشى على هذا الحال لوجود الخلاف بين المحدثين، والأقرب أن لفظ الأمر شاذ، أن لفظ الأمر ماذا؟ شاذ. وأورد الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله هذا الحديث من أجل الكلام على الترتيب بين أعضاء الوضوء، ما حكم الترتيب في الوضوء، وهو البداء بالوجه ثم بعد ذلك يعني ماذا؟ باليدين ثم مسح الرأس ثم بالرجلين، هل هذه الكيفية واجبة أو أنها مستحبة؟ وقد يقول قائل هو تكلم على مسألة، يعني هذا الحديث وارد فيما يتعلق بالصفا والمروة، قال نبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فقال نبدأ بما بدأ الله به نبدأ. قال العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكل ما بدأ الله عز وجل به نبدأ به، سواء قلنا واجبا أو قلنا مستحبا. هذا الحديث خاص فيما يتعلق بالحج والعمرة، فيما يتعلق بين الصفا والمروة، أي هذا اللفظ وارد لسبب مخصوص، هذا اللفظ وارد لسبب مخصوص. وعندهم القاعدة معروفة عند العلماء، وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لا بخصوص ماذا؟ السبب. إذن هذا الحديث له سبب خاص، فإذا نظرنا إلى السبب قلنا هذا في الصفا والمروة، وإذا نظرنا إلى عموم اللفظ أخذناه ماذا؟ في كل ما بدأ الله عز وجل به. ومما بدأ الله عز وجل به الوضوء، بدأ ماذا به؟ الوجه، بدأ ماذا به؟ الوجه. فالمعنى الثاني هو الصحيح، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذا عام في جميع ماذا؟ جميع أحكام الشرع، هذا عام في جميع أحكام ماذا؟ الشرع، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص ماذا؟ السبب، لا بخصوص ماذا السبب، هذه قاعدة مضطردة، وهذه فيما يتعلق بالشرع. أما ما يتعلق بمعاملات الناس بالإجماع أن العبرة بالسبب لا باللفظ، هذه نبه عليه الطوفي، نبه الطوفي على مسألة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذا في مسائل الشرع. أما في المسائل الذي يتعامل بها الناس فيما بينهم، العبرة بالسبب لا بالعموم، لا بعموم اللفظ، العبرة بالسبب. مثاله يعني نبه الطوفي على هذا المسألة، يعني إذا قال إنسان والله لا أدخل بيت زيد، وكان الحامل على هذا الحلف سبب أن زيد من أهل البدع أو من الفساق، فمن الله عز وجل على زيد بالعدالة أو كذلك بالسنة، ترك البدعة وترك الفسق فأصبح ماذا؟ عدلا. فحينها إذا دخل ليس عليه شيء، مع أن الرجل تلفظ بلفظ عام والله لا أدخل بيت زيد، لكنه كان لسبب، هذا اللفظ كان لسبب. لهذا تنتبه لهذه المسألة، أنه في معاملة الناس العبرة بالسبب لا بعموم اللفظ، وفيما يتعلق بالمسائل الشرعية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص ماذا؟ السبب. لماذا؟ لأن الشارع يريد تعميم مشيئة التشريع، يريد تعميم ماذا؟ التشريع. أما أن يذكر في كل حادثة نصا تكبر الشريعة وتكثر ماذا؟ الآيات والأحاديث. فهذا الحديث كان له سبب، هذا الحديث كان له ماذا؟ سبب. فأورده المصنف عليه رحمة الله في باب الوضوء، لأن الله عز وجل بدأ بالوجه ماذا؟ قبل الوضوء، الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم بعد ذلك ماذا؟ الرجلين. فاختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، من قائل أن الترتيب في الوضوء ركن من أركان الوضوء، لا يصح الوضوء إلا به، فلو توضأ الإنسان منكسا، أي بدأ من الأسفل إلى الأعلى، من رجليه إلى أعلى، كما هو قول الحنفية والمالكية، قال الوضوء صحيح عندنا، الوضوء صحيح. ومن قائل هم ماذا؟ الأكثر وهم الجمهور، أن الترتيب واجب، أن الترتيب واجب، أي تبدأ من الوجه إلى الأسفل. ويذهب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وتوسط في هذه المسألة، أنه إذا كان جاهلا أو ناسيا فما حصل أنه رتب، الراجح أن الوضوء ماذا؟ صحيح، وهذا أقرب الأقوال، هذا أقرب ماذا؟ الأقوال، أن الإنسان إذا نسي أو جهل لا يعيد على الصحيح، فإنه يعذر، الواجبات تسقط بالجهل وتسقط بالنسيان، الواجبات تسقط بالجهل وتسقط بالنسيان. فعلى كل هذا مبحث يسمى مبحث ترتيب الوضوء، كما سيأتي معنا الموالاة، ولا تقرب من هذا. ومعنى ترتيب الوضوء أن تغسل كل عضو في محله، أن تغسل كل عضو ماذا في محله، يسمى ترتيبا، يسمى ماذا ترتيبا. ما حكمه؟ تقول فيه أقوال، الأقرب أنه واجب إلا للجهل والنسيان، الأقرب أنه واجب إلا إذا كان الإنسان جاهلا أو ناسيا. فإذا لم يكن ناسيا ولا جاهلا نقول ما صح صلاتك، عليك أن تعيد الوضوء ثم بعد ذلك تصلي. أما يتعمد الإنسان ينكس الوضوء أو لا يرتب عمدا لغير ما نسيان ولغير ما جهل، فإن هذه الصلاة لا صح، فإن هذه الصلاة ماذا لا تصح، لأمرين: عموم الآية، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يخالف فيه أبدا. كل من نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم نقل على الترتيب، نقل ماذا على الترتيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأتي فيه خبر أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا لم يرتب، ولو في ضعيف، ولو كان في خبر ضعيف ما ورد. فعلى هذا الأقرب أنه واجب إلا إذا كان الإنسان ناسيا أو كان جاهلا. فالتوسط في الأقوال أولى من القول بوجوبه مطلقا أو من القول باستحبابه ماذا مطلقا. أما الاستحباب فلا لا إشكال، أما الاستحباب فمحل ماذا إجماع. إذا قال قائل هل تأتي قاعدة الاحتياط هنا؟ يقول أنا أتوضأ مرتبا، أتوضأ ماذا مرتبا، يعني أرى أنه لا بد أن أرتب ماذا في الوضوء. نقول هذا هو الأحوط لك، هذا هو الأحوط لك أن ترتب فيما يتعلق ماذا بالوضوء. لماذا؟ توافق من يقول بالاستحباب هم المالكية والحنفية، وتوافق من يقول بالركنية، وتوافق من يقول ماذا بالركنية. أما كون الإنسان يتساهل في تركه فنقول هذا على خطر، هذا ماذا على خطر. بارك الله فيكم. هذا ملخص ما أورد الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في هذا الباب من الأحاديث التي تتعلق بالتيمم ماذا في الوضوء، ثم كذلك ما يتعلق بمسائل الترتيب، مسائل ماذا الترتيب. بارك الله فيكم، جزاك الله. سؤال ولا إشكال؟ الوجوب عند الجمهور، ها؟ الجمهور واجب، نعم الجمهور يرى أنه واجب، نعم. وأحسن قول هو قول شيخ الإسلام التوسط في المسألة، إذا كان الإنسان جاهلا أو ناسيا، حتى مع الجهل والنسيان إذا احتاط الإنسان أنه يعيد أو لا يكون، إذا احتاط الإنسان أنه يعيد أو لا. جزاك الله خير. جزاك الله خير. طيب، الله بارك الله فيك.